بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فحنقول احجرنا في سورة الكهف حسوين كي الله سورد لحذين أكش يدي في وجود بيسيب أن كجرني وآهي قصة ذي القرنين. وحصو أرجني قصة ذي القرنين أوليها صدح سفر إنه قلي يعني إنه أوليها أبو الله نوشيكي مرك هال سفر سو أرجني ومنك يقرح دعو كتغي مركي أو قرح دعو قرح دعو تغي وغربي أه قلباتك إنه لك المي ضد إنه لك المي ضد كاس وعلماء يكون شيئان ضد المسلمين هين مركزنا الله أخيار قليي إنه ضد كاسي يعني كل دقمه قتل إيو دل إيو مارت حبس إيو قفال شيء وحل مذا أما إنه سامحه إلا خيار قليل لبضى بينه مخير ويهي مركزنا الله سبحانه وتعالى حكمني أوسيهي بوكود أغمي وحي إلهي الرازق قلين يبون الشيغي وآه قفك ظلمي قال لي مادو وشرك بأخر رأيه إنه يعني ما رأيتي أدون كدحدي سوكو عذابي دونه حديه أو كفر قائية ظلمي قائية قال لماذا كل انتنى الله مالك قيامها عذاب أبد بدن وحنو بدن إنه عذاب دونه أيو الله يعني ما رقي أيو نوجحك أيوه الله إنه هذا الكاسك الجواري. لكن قفك مؤمن كأه الله يرسل كيس الرسول يسر ما هي مؤمن ك عمل صالح أنا لي ما دو قفك إنه ولاك إلهي أسيس كل يهي وإلهي جمدي سوسين أيوه أستجن إنه معاملة طيبة كل دقمي انتاس ايو نوسو شيري قيبتا مركوا سفرتي غربي ايه قلباتك اوكو اذي قرحو دعويا ثم اتبع سببا ثم انتا كذب مركي او قلباتك تجي قرحو دعو تجي دبدي اتبع وحو راعي سببا اي طريقا موصلا الى مشرق الشمس والضوء ايو راعي وددها سو جارسين ايسو قرح كصباح جارسين ايسو فان وددي او مرتي خري مري انا نهين خلافا وددها ايو مارسي مري بالي حتى اذا بلغ مطلع الشمس حتى اذا بلغ مرتي او جاري في القرنين مطلع الشمس قرحنا يعني مكان صباحي دي ماشي كصباحي سي مرتي او جاري وجدها وحوها لقرح ذي تطلع أيضا أو بحي يعني هو أركيوي على قوم ضد دشد أيضا كسوة طالميسو وكسوة بحيسو أيو أركي ضد كاسو لم نجعل أنا ميالي لهم أيضا أنا ميالي من دونها قرح ذي سكذي ذا سترة أسر إيوح كحجابه كإلالية أنا أُيِّلٍ دَتْكَاسْ إِنَي قُرَحْبَ كُسْوَ بَحَيْسَ أَيُّ أَرْكَيْ وَهَلْكَاسُ كُلَكُ الْمَيْوِيَنْ مركة ذو القرنين مركة ومطلع الشمس التقي قُرَحْبَ مركة ماشي كُسْوَ بَحَدَهُ التقي بمعنى هو مشرق الشمس يمبى اللوجي ذا حلقة إيو برقة إيو اللوجي ذا ماشي قُرَحْبَ كُسْوَ بَحَدَهُ مركة أو ماشي التقي ضبوا لك المي أن وح جيده كعلنا يؤلن جرين قرحني جيده كوابتان قرحني سغير عليان آنا اللحين قرية آنا اللحين سدى اي مفسرين تكفسران يعني سدى أمارة قتادة ايو حسن البصر يكفسريان وحيليه لم يكن بينهم وبين الشمس سترة وحأسر ايه قرحه ودحيه لما اركو ساسي ارميان سيدا درت ابن كثير رحمه الله وسجن مركو فسيري إليه ليس لهم بناء يكنهم بس أي مارة الدكسدان خوز قران هو إلاليه وقرحنا كدوره ملك ولا أشجار تظلهم جيدا حريه أي حرصدان ملها وتسترهم من حر الشمس بغرمه قرحنا كليل كيدنا كإلاليه ما إن الله حي مركوا ضد مال بنان يسكف بيو أو عبد عاد وح كقبنا إياه وح كحجاب إياه ننجرين أي مارك تي أي كل مي ذو القرنين مشرق الشمس هل كاسو كل موية مركاسو ربي وحويري كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك سلاف أوكله يعني مارك تي وحلو جيدا أي أمرهم فيه ضد كاس لكن كل دغمي أمر كيسي أو أيه كل دغمي كذلك يعني وحول لي هاي وحول لم يدي هاي كأمره في مغرب في أهل المغرب من الحكم وحول لم يدي هاي ذاتي مغرب كيقلبات أو كل كلمي حكمتي أو كل دغمي أو كلا أيه كل دغمي معناها علماء كوبا سلام كذلك ذا سلع اللي يراه أما اللي يراه كذلك يعني إذا ما رأيتي كذلك أي أمر ذي القرنين أمر ذي القرنين ذي القرنين أمر كيسو كذلك أي كما وصفناه سنة نصف المام نيوي هو ما حسن الله تلمان إن أوليه رفعة المكان درجة سر إن أوليه بسطة في الملك ما رح تني ما بي إنه ملك لي يا معركة إنه يعني ملك في السماء أوليها أول بقرطية أوليها أركوا ثلاث ويان يعني معناها اللي لا دوي وقد أحطنا وأن قابني بما لديه ذو القرنين أكتي سوشي أهذي خبرا أجان شو أيان كقابني يعني علم ما كقابني ويان مركا وحويان دكي مطلع الشمس وقتدي وحقول لك وحل خيار جليي سني كوي خر لو خيار جليي وكلا لو خيار جليي لكن كي كوي خر او دلبيتك او كلا دقمي حكمتي او كفوليي او كلا وايغن كفوليي معناها سوى تاسان اوديتني ناوي ثم اتبع سببا وضعي الراعيو وضعي المغرب في كدوان دلبيتك تي احي ميت كدوان ايو الراعي او جارسين ايسو يعني ما عرفت برق الجارسين ايسو عبد فرح صباح جارسين ايسو حتى اذا بلغ مركي او جاري مطلع الشمس قل رح لما كانوا دل الشذي لمركو جاري ماشي كسو بحيسي وجدها ووهلي يعني ما عرفت قل رح ليبو اركي تطلع ايضا دلان ايسو على قوم دد دشو الكسو دلان ايسو دد كاسو لم نجعل لهم انا نؤيرين ايجا من دونها قرحنا سكبيدا سترا أسر آلا أجير وحك حجابه قيد يد اسمعه أي ننجر كذلك أي أمره فيهم أمرك أو يعني في شأنهم ليه بكس أو لكلمين كذلك أي كأمره في أهل المغرب من الحكم أمر كيسي أو كله بطي قلبيت كالجوغي أو كلتك مي أو كله حكم في كفري أي قوة يعني لم يجيحي بالأرمي كذلك سداس أو كلمه هذا أمره كذلك سداس أو كلمه نقول سدكو يخرو كلا دقمي بقوة نقول دقمي ومحيحي إنه يراد قفك ظالمنا فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم من أمرنا يسرع أرك وكاسوي سددك يخرو كلا دقمي بوكوان بريق الجيران ايو راح كسوبع الجيران او كلا دقمي وين وقد احضنا وانو كوبني بما لديه اتي سوشي احاضي ايانو كوبني يعني ذو القرنين وحانو كوبني خبرا اي علما ايانو كوبني وين علما كوبني استقى حالكي سبو الهي مطلع يحو طالع عني او اركيا عيدا كأو وطاهي حالكو ذبو رب طالع عني ذكر أول كل ما يمارتوح كل معاملة يبو رب أركيا أرمها سودان ويان لا يخفى علينا منها شيء أرنك ذي القرنين وحنا قرصان مجري ويان علم ما كوكو ابن الله إليه سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا ثم انت الدبدين مركي أو مضرع الشمس التقي أتبعوا راعي ذي القرنين سببا أي طريقا يعني من مشارق الأرض وضع يراعي وصدحات ومارسي كمدة ودوينك كإيماني قرهك صباح كإيماني أيو راعي ويان وذكر أيو صور راعي يعني وحل وجه ذا وطريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب ودس الدحات ومشرق المغرب يعني أنه حيثو كالكيدو أيو صور راعي ويان حتى إذا بلغ مركي أوغاري بين السدين لبذي أوت أما لبذي دود أما لبذي تردي مركي أوغاري وجد وحو حلي من دونهما لبدا ست سكدو ذا لبدا أوت أما دربية لأوضي سكدو ذا بوحو كهلي وكلك المي قوما دفبو كهلي دفكاسو لا يكادون أنسجين يفقهون إني قرتان قولا حضل إني قرتان أنسج كريم يعني أنا أوذين إني حضل قرتان ضد إني حضل إني فهمان أنا أوذي كريم بولك المي marka la kulmay qaalu waxay jiraan dadkii oo la kulmayo sadeenka akti yaan dhexdeeda oo kula kulmay ya dal qarnayni dal qarnayno in ya'juja nimanka ya'juj la yiraahdo iyo ma'juja labada qabiilo ya'juj iyo ma'juj la yiraahdo mufsiduna way fasadiyan fi al-ard ay fi ardina dulka laba fasadiyan qatl bi ku fasadiyan dil ayna laynaya صعب كفس كفس هذيان وحوله يجي بابين يان يعني مارس ال أيام بكفس هذيان أسرع قفالة شيء أمجن قفالة أيام بكفس هذيان مفسدون في الأرض وقول كن فس هذيان فهل نجعله ميلنا لك أديك مقوية لنا هدئة هذا القرنين خرجا أي جعلا إجارة أم كرم مقوية لنا على أن تجعل إنا ديشو بيننا أمجا إيه وبينهم يأجوج ومأجوج تحذينا إنا ديشو سدة درب إنا ديشو قوتك مكال حرطو إنا تقودو أمجا إيه مارسة مكال يأجوج ومأجوج إنا مكال حرطاهي يعني سورة قلم قوتهي ويا أنا أمجا نكركو سيني مركا هل كان وحد قرني بين السدين اللي يري وحوية ست حلوة سوء شارنا علماء ذو حياة بكل شيء وهم لما بورود ودحد وذو كي يالله يعني مارس المال فرن وفرجاء كتاله ولما ذا بورود دحد وذو كسو قلان يأجوج ومأجوج وذو كان يقصو قدبان ست ماشو كي يالله الله أعلم أنه من خان ما قرنين علماء ذو صحبي الشيغان وسان حلوة سوء شارنا ويا مركا بورها نحن ماشى فران اكتا الله اي كسو قل جرين يأجوج ومأجوج مركا سي فسادين جرين ودبا كبضان ايو قيسين جرين قلضا ماشى دقن وانا نوح افوه يقانان انا جرين مركا لا يفقهون قول النوالي وحي قران كران وهذا اي فهمي كران لمجل توالي حضنا وحي اللي قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مرسدون في الارض فضلنا وحي فهمي كريم وكونوا حديثنا يا هذا حشاجنا يا سما يأجوج ومأجوج أردتوا ذا وابقوا كشاجنا هذا نوع حال يحمل فهم كران لا يفقهون قولا مركب معنى جدو حلوج ذا يعني لقد أي يقانان أي قران أيان أو ضك أي كلف أي كلف فهمان أي كلف أضلان ما يجرس إلا تودا مويه تودا قران أيان مركب علماء حليلين حبل كان مركب قالوا يا ذا القرنين إذا مركب إليهين ملكه او الهي كخصيصي ذو القرنين او رب سيئي انو ذاتك اللي قدف او دفعمه يعني تاسا ديري كرتو او الهي او فهم سيئي جميع اللقات او براي عنده او تغبى لقد يده او كلاحة ديكرة مركا اللقات كلو اي قانان ان تود احين لما اركو سلا درت اصدقى فهمي لقد ده مركا سي كلاحة من اللقات دي معناها سوى صورة قلوه اما وحا صورة قلقه إن مترجم منه جرون إن مترجمه وقد ترجم ذكرا أنا وحبا قرانيني لقد وذن يقال نعم أيه كاملة ولقد قرانا يؤسل وقد ترجم إنه جرانا وصورة قلوية مركا معاني لأس بين مفسرين طلبة ذبا إنه محتمل تهي إيه كشي قانوية مركا يعني وحي لهذين ويقبن بقين ذو القرنين ايو بندقين انو ماشان لبدا بورود دحدو ذا اهي يأجوج ومأجوج اي كثو قلان ان انكي كرسي يا ذو القرنين ما دام الملك او ياهي عيدا او وتأود مليهي ان كرئ تصيام او كأو ذا ماشان سي اي اوكال الراحيسان ايقعي يأجوج ومأجوج ايوكال الراحيسان لبدا قبيل اوكال الراحيسان ساتي او شيكين ويان حتى اذا بلغ مركي او قاري بين السدين لبدا يعني ما ركي دود مركو قاري دحدو ذا اما اوتك اما حرموت لبا حرموت ولا ما له حرن مركي او قاري يعني سدينك علمات وحيليهين والجبال او مارتي من سلاسل الجبال المتصلة وبورس السلاذة اسكت تحن يمنة ويسرة ماذا يبن احبه سيستو الى بدل لججار بورس لا اسكوها يستويا بحد وذنع يعني اي كجرته يعني مارتي فغرة اي كجرته يعني مال فرن اي كجرته فرجة الى ذهي ضلال اولية هذا اللوج الى ذهي سيد ابن كثير وكلاوة اكوفة سيريه وحلية وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج وحويان وبورو اسهيستو ومارس المال فرن له ويأجوج ومأجوج اكسو قلان تاسبا اللوجي ذاوية حتى اذا بلغ بين السدين مكوالة تعريفية بين السدين لبني سد بالين لبني اوت بالين معنى اذا مكو حقرني مكو قرآن كسود دقي تفكي سدين كاس وقت القرآن كسود بي إنه أكثر معروف كأحابات قرنسا لأن اسم ولا معرفية على كلام بالجري شيء أي قرنيا إنه يعي أي سسنة يساوي بين السدين وجد من دونهما سكدوا ذأي وحوكه لبدا سبورود لبدا الجبل إذ لبدا سد أو حرمو أي وحوكه لي سكدوا ذا قوما ضدبوا كلكل من دفكاسوا لا يفقهون أنا القرنين قولا هذا الآن القرنين يعني انا فهمي من وين لا يفقهون كلاما هذا اي قرنين لا يفقهون كلام غيره اذا اي احنا لقد ما قرنيا وين قراءة مرك الجمهور تا ياخذته لا يفقهون الا يراد وين يا لفتحيه قافنا لكردغو يعني يا لكردغو قافنا لكردغو يفقهون ليراد حمدي كساي ايغو حي اخريان لا يفقهون باخرنيا لا يفقهون قولا يعني انا عدين كريمين وي لا يفقهون دكاس ولا يكادون انسجين يفقهون اني كسيسيان او فهمسيان او عدين دكي قولا حضر اني عدين انا كري كريمين وي مركا لا يفقهون مركا كراء ذا ليراد اي لا يبينون لغيرهم كلاما اي اللو جيدا اذا اي اقعحين اي حضر عدين كران اي بيانين كران لما اركو مركا هذا الكاس وحال اذا لو حلق سوقاتي من أفقه إلى أبان يعني هو كسيسيي هذا الكيبو عديي ودكي فهم سييبا لأرمي فاسو كلوه اللوجي دولي قالوا حير أهلي يا ذا القرنين ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج لبضى قليل أي يأجوج ومأجوج لير أهلا مفسدون في الأرض ملكك وفسادين يوي يعني ما دام أملك يهي بقر يهي أوزن أولي يهي أي نبكو ذي شاقنا يا مركو عضي سنيا سيوح وقبطه مفسدون في الأرض نلكي بي فسادنيا أرضضوا حلو جيداد يعني أرضضوا ذيوي مفسدون في أرض ناوي نلكي معي فساديا وحين كن فساديا دل هي مارس قفالة شيء وحين لم يدهي باب عليه اللدعو أي مارسي أي نلكي كن فسادنيا ويا فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل ميالنا سوكو ميالناوي لك أبي خرجا يعني مكوية لما كيرو خرجا هذا حاجة بمعنى جعلا كيروي مركز نواصل ما يسأل فارق سينا بدل كيرا شغلها إنا نو غلطة على أن تجعل إنا دي يشبيننا أمك إيو بينهم يأجوج ومأجوج نحن إن إنا دي يشو سدا يعني أي حاجزا ومانعا أو إنا دي يشعو ماشي نقصر قلي جرين أب نقعو دور نقحر تاهي إن أذن يحرك درتي حول مكوسة مينا أو مكوسينا مركا يعني خرجا تعب الله ابن عباس وكالوحو لي أجرا عظيما بوقوفة سرايا أجر وين يعني وجعل بالوجه ذا جعل ذا نوحا يوحي بدل قفك أوقع تبا لي لهذا أي سلاسة اللوجه ذا وين ذوالقرنين مركا ما دام من مارتي او ها ملك او بقر او خوله له ثم ان عفيفه الدنيا ما قيمه لها الحين او يحي او كدورسد خولهودي قال وحي ذوالقرنين ما مكنني وحا او اسيي فيه ما جب شيء جب ربي اني ربي جيج معبود كيج او اسيي با خير خير بدن يعني مما تجعلونه لي وحد إذنك إيه ليسان أو مالكي نيه أنا يوحو رب إسيي أياك خير بذن بولي حول أحام بان إذنك بذنهي أود أحام بان إذنك بذنهي ملكي بقرطي عن إيسان إذنك بذنهي وإذنك خير بذن توحبك إذنك وانا شبان إيساوي ملكتين أمبا أحنيوي فلا حاجة لي فيه وحد إيسان بذنك إيسان وحدنا إيجلتاني لما مجلت أمبا أحنيوي ما مكنني فيه ربي وحو عني ربي جاي جئسي أي خير الوناك بذن ووح إذنك هيستان أما إسين هيستان أي كخير بذن يهوي خير من خراجكم في اسم ذينا الوحة أدسين هيستان بكخير بذن يهوي مركز وحو دي سدنتي كلاؤك لها فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فاعينوني إيكا المية بقوة أود إيكا المية مرد عريك سدى أيهاي يعني أنا بحوله إنه مباهنية أود يقول كالمية أجعل أن يالي بينكم إذنك وبينهم يأجوج ومأجوج نحمينا ردما يعني سدا مانعا حاجزا واحد إذنك لا إلاليه أو مارت إنا ندربك إذنك حرائه أدحمينا يالي يقول كالمية ويا هذا الكامرك أوليه قال ما مكنني فيه ربي خير وحوي عفيف نمذي سأية سنيتا وهكذا ذكر أهل خير كأهما سيدة أصبي وراء أهايين يعني سيدة مثل النبي الله سليمان مركي يعني بلقيس أوكال أماها ملكة السبع ناكي راسل المدحضة هو أهاي مركي أو مارك تي قوم كيس أي في رنس اختبار كأوسى ميخي أي في إنو ملك يهي سليمان أو بقرة إيا إنو يهي النبي أي أنك لأغاني يا مركاسي هديت ديتي أي في رحوالها سيئة هذا حولها قاتل وحان أغانيا إنه ننكاسي من بقريها مركوا سبع انكرنا بإلهة ذو حول قاتل لكن هذو النبي يهما قادنا ونقصوا حليني مركي حوله أغيين هذا الكوكير وحوي أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يعني هذا الكوكير ما واحد فينا سنحولنا يدني إيكور دينيسا إلهي الله وصل إسييبا كخير بذن وحد إلى إيمان إيسان هذا إسين إيسان مركز هذا الكاس وكلوه ذو القرنين هذا الأخير ذاتك الأولية ما مكنني فيه ربي خير وحأنا الله أوسيه بك خير بذل وملكني أود أهوية كني وحي أود كرين أيوه يستوى طويل فاعينوني يبكى المي بقوة أود يبكى المي قوة لما معنى هو يكون من كرتا رج يبسوى كالمي وأود له إلى شقي ويلغون كرتا وحين قلت كرتا قلبك وحلو قد سي ما دام أنك مسافران قلبك وحلو قد سي آلدي إيقو كالمين وإن قلت كرتا إسيه قلبك وحلو قد سي مالك قوض الله بدا معنى بوين قلت كرتا إن رجأ وود له لقدقه إن قلبك اللي قوش قيني لقدقه لا بدا إن لقدقه لكل ميانا وهو ناكسبته هويا نسيدا لإلهان قال القرنين وحويري ما مكنني أنك وحو إسيهي فيه شيء بربي ربي جيغ أوسي فخير وناك بذنه من خراجكم سيس مدينا حراء سينا سبعيك خير بذن فاعينوني إيكا المية بقوة أود إيكا المية أجعل آيالي بينكم إذنك إي وبينهم يعني يأجوج ومأجوج نحني إن آيالي ردما يعني معرفي حاجد آيالي واحد إذنك العليوس إذنك لتيضه وإذنك الحجابة آيالي يعني ردني جو حالي لهذا أصل كأصل الردم حيدها ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل فازك المامر ردم جو حليلي شردوي وحلا الشروي شرتاون يعني شيء شيء لكل صاره إلى أوحي للصلاة وإسقاط طبع ردم جليلها مثلا نعرف الجره الضلاشة أيادو حلالها فدمت السلمة ناشي الدلوشي أيان أوذي بعد حيساوين أردمها وان يعني وان أوذياوي يعني شو صار أرن إذا سددتها مركز حرته أيام كراه لا يعني ردمت تسلم بعض أرنيسا دلالك أيام أوذي أو شري بعض أرنيسا ويا معناها سلوجي داوي مركز يعني ما رسي مكحان يبروئي أو اللي تنكره أو كوكا لحيري كرأي وكحرية إنه مركز شيء أو كحرية برتهي ايو مارتي الله نو شيغي مركا وحو يريد القرنين اتوني زبر الحديد اتوني اسيا او الى اماده زبر الحديد برت قيبه هذا قبل هذا الى اماده بر لغوغويي قيبه اي لهده اي كان حرمه حرمه ايغو كان مركاس او كينه مركي لو كينه حتى اذا ساوى مركي او اكيهي او سمي بين الصدفين لبدي قنع او مارتي لبدا بورود اي لحي مركي او اكيهي او سمي طولا وعرضا بل الرهان يدر الاهم مركو برتي كو اكيهي ولا سمي دربغي ايو قال وحيري انفخوا هوري ابو يعني نفخي هل كان افوفا اللي مجيده يعني هوري ام بالو جيده نفخي افوف دوي لكن بر وين والله وحين افوفه افك لغا افوفا ما هي وحين نكون كرت اما بوفيندي لو بوفين جيري تيركي كو بوفيا هوري ام بالو جيده دبك حل شده ويا برتي حل ضلاليو يعني شده الى برتو اي كبلاشه حتى اذا جعله مركو كيهلي يعني المنفوخ فيه وي كيل افوف يلا نهرني مركو كيهلي نارا دب مركو كدغي او اي يعني مارتي نحاس للدلاليه اي نقطه بر للدلاليه اي نقطه يعني مركو دب كدغي ايغا دما ودا غدودتي ايو يعني مارتي مارتي للدلاليه مركو ييرنيا قال مركاس و هو كيري اتوني اسيا قطرة يعني اي نحاس النحاس المذاب مارتي للدلاليه اسيه بيري دي بمركا افرغ ان داديا شبه عليك على سدي سد كان كركيس ان كو داديه اي دي بمركا كان سداس بو يري ويه واو ديبن مركا سو مارتي مركي دلاليه بو اي برتي دلاشدان بيسيان دريه او اكيه بورتي لبدا بورد او لسمي ايو برتي كو شبه او كو دلاليه مركز قبصتي او مركز او نغضي ماشي ميل او ذن وحرن اي نغطي ويا اتوني زبر الحديد اتوني الى اماذا او اسيوي زبر الحديد اي قطع الحديد برت قيبه هذا اسيوي زبر وجمع زبرة زبرة نوحال الى هذا القطعة والقبل اما قيب الى هذا قيب ويا بره قيبه لإصاصيوي لبنت يقول ديبا مركاسا لو ديري حتى اذا ساوى مركو سمي او اكيي بين الصدفين اي يعني حلوجي بين جانبي الجبل بورت اللبدي دي بنع مركو اكيي فاصل الى هذا لانه حال الى هذا صدفانك وحال الى هذا وجانب الجبل بنع يدي سالوجي ذا لبدا بورو بنع يدو دي مركو سمي قيمتي سكي قيمتي ششة بلركي iyo dhidirkii markuu ekeeyo oo buurti la simay biirihiisa ugu simay oo la ekeeyay ayuu markaa ka dacay wuxuu yiri qalam fukhubuy sadafan wal janiban labada dhinac way hatta ila sawa markuu ekeeyo oo birti uu ku simay way bayna sadafayn labadi darbi labadi dhinac oo darbiga uu laha buuruhu ay lahaay markuu ku simay ayuu qala yiri unfuqo huriyo buu yiri oo afuufa buu leeyahay hal shido يعني سيبو حال را مركي ايضا لشيضه برتي مركي برتي دلالية وقدل داديو ايس خفصلان شيء محكم او النقضة ايو دوني ياوية مركاس اي افوفين او اي شدان هوريين حتى اذا جعله مركو كيالي نارا جعله ضميرك وحقو علينا اله اي جعل ذلك المنفوخ فيه كيل افوف اي او برتي لقوريني مركي نار مقصي عداتيوي ايو حكيري اتوني قالوا حكيري اتوني اي كانوا الى اماذا اسية قطرا يعني وحا اسيسان مارتي اسية وحال القطر وحي علماء كشك سيد عبد الله بن عباسي مجاهدي عكرمائي الضحاكي قتادي السدي وحي كشك اي مالي سلف مفسرين تودي وحي كنت المامان النحاس المذاب بيدها وبرت اللطلاليه markii la gubay ay dhalaasho dabadeed ayaa loo jeedo maarta ah weeyaan isii yabuulay markay ii diiba yaani maartii la dhalaaliyay ii diiba ufriq alayhi aan ku dul daadiyo ku dul shubay weeyaan laana al-firaqu واصب بالي هذا شو بتانك افراق الوجيه انا كنت ضادي وكنت دول شبه ايه كان بوليه مركز اوكينين بورتي وكنت ضادي يعني ستكي مركز اكاذي شيء محكم ونقضي وحا حرمي مركز ناشي اي كسو قلي جرين يأجوج وماجوج وضبك فسادين جرين ستكي وقوذي ضد كان الهي وقبت باذيه فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة أصدقى ذو القرنين مركة هذا الكواتو حولية فما استطاعوا مأوذان يأجوج ومأجوج أن يظهروه ست كان يعني الشرمضة عن آسميني دوت كان آسميني إنا يكسو قرن غذان وإنتي فولان كركي ستقان مأوذي كران لعن ارتفاع سآد الدر والدير يهي وانا سسبوا ايه مقري كران نارك وقصدان ملك وما استطاعوا من أوذي كران له أي لهذا السد سد كان أنسى ما يش ما شان أنشري نقبا دلولين أو هوس إيك دلوليان ما أودي كران مركا لبضي بما أودي كران ويا مركا وكان سوفر مرينا مركا كسر حد ليني قصة مارت خضر مع موسى مركا فسير يي هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع تعبى لغدر يبال تعلم عبى لغدر مركا قصة بما يسترين وحويري ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا هل تأبال لي هذا تأذيك الأوالى جري فإذا يعني ما رفت حكمة كل جلسنا وانصوش يجني وحوي هل كان نسيدي أبو كلاليين فما استطاعوا تأذي لبقري فما استطاعوا لمدين وما استطاعوا نوحالي المدى الدنباء وتأذي لبقري مركو هران نصوش يجني شيء مركو سهلين يهي أو فضود يهي تأذي لبقوين كراوالى تخفيفيا هذا شيء علوسي هينا تأذي لبقري مركزة كي شيء والبكين كم مناسب سنة لفظ ومعنى للسيئي كي أثقل كاها ثقيل كاها لفظ ثقيل للسيئي معنيه أثكا معنى لفظ أذقى للسيئي معنيه فضودانا لفظ فضود بها للسيئي محايا لبورت أو لفوله إيه إلا الدلوليو يا أذك وحادي بذل إلا الدلوليو إلا الدلوليو يا أذك مركز الدلولين تي أذكي وذلك بدنيت بات تأذي له ذريفا وما استطاعوا له النقض مالي فورد ده سهلا فورد ديبا مكة تأذي له يقول فما استطاعوا له يريس أسهل كين أسهل كان لسيوين الأثقل للأثقل والأسهل للأسهل يدحن ثلاث ديبا هذا هو فما استطاعوا مأوذي كران يأجوج ومأجوج أن يظهروه إن يتفان وخكر النقضان أي فولان وما استطاعوا من أوذي كرانه له ستكي نقض الدلولين إن يدلوليان خاص إكدلولشان ما أوذي كرانه نقضي وحال إذا هذا هو دلولين تهلوجي لأن نقبت الحائط بعده إذا خرقت فيه خرقة مركة دلوليسه أيال إذا هذا هو قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال مركة سحير ذو القرنين نعمة إلهي أوسيي مركة رب ومعرفة إلهي أطامي لي أي نعمة ذات إلهي كذي شكرنا ونعمة وينه وحي دكاء أوذي وايين وعدو قولي مالو والبابا نفسه ذي مالكو ذي لبابئين ايو اي اوود هوايين با الهي اصيه كرسيه اوود بقوية شيء انو مارت ذاتي كالعليو عدو قولي او كقبطه مركاس وحو ليه قال ذو القرنين وحو يلي هذا رحمة من ربي هذا متكا وستكا الان بسيئة مارت الدربقا الان دوذي افر حري رحمة من حريسوي ومن ربي انا ربك ايجا حقي سكاء هاتي والرحمة إلهي حقي سكاءاتي مركوا اعتراف وقفك منك أسنو ملك صالح حياي كنت سنيسو نعمة إلهي إنو كشكريو فك مركوا نعمة له نعمة إلهي أغسيو وحيوبا أنت إنو شكر الزياد سدب على الرمان لأي شكرتم لأزيدنكم سماء حديئة شكر سان وايدين زيادني مركوا زيادة أسبوع الرمان وكذلك النبي الله سليمان يسجن سدو كلام مركي أو ويديستي ملكة السبع بقرد الرير سبع عرشي هذا إلا سوق هذا سرير تيري بقرتو يدا أي لحيد إلا سوق هذا أو طلبدي ونما أشياء كان إذا تلاميذي في إلهينا أو مارت وحبري أو كو كان طرفة عين الملعس أو كو كان أو أركن نعمة مارتي عرشي هذا يعني يمن انت اللي سوق هذا بيت المقدس دقيقة لو كو كان أو أركي أيو مارت نعمة إلهي أقول شكري يري هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وإلهي فضل اللي يسوي وأنا امتحانه إلهي أقول امتحانه نعمة لنا كفريين كشكريه لماذا أولئك إلهي أقول امتحاني ويا مركز سلاس بيدك الصالحين تأي هي أهل خيرك مركز نعمها الآن نعمة إلهي وقشو كرياني كما قوقان وكما كفريان ويا سلاس أسألنا معرفة ذو القرنين وقشو كرياني نعمة إلهي وحكى الله إشارة اللوء عليا ستك كليا ما هي كارد إلهي أو كرسيي تمكينك أو إلهي مكانيي أود أو ربي سيينا ولوء عليا يعني لوكا إنو بهالكا أو سما أود أو كرسيي ربي أيضا والدي كرا قال هذا رحمة هذا متكم أي هذا الإقدار والتمكين من تسويته بين السدين شرطانك لبدا يعني بين السدين كفر جدي كجلت أو حري كرد إلهي أو كرسيي أو أود سيي وحولي التاس وحوي رحمة النحريس ومن ربي أنا حق ربي كآتوي فإذا جاء وعد ربي ربي بلنقات كيس يوحي أو بلنقات حدير أو يمادو جعله إلهي وحكييني يعني ستكي أنبثي دكاء مكبغي يعني مثل كلسما أيو كييلي ياوي دكاء مرك الإلهي يعني مثل كلسما أيو كييلي وكان وعد ربي ربي جايجا بلنقات كيس وحق بلنق هذا وحوى حقا من طبقه لا محالة ثابت كائن إمام يويا شنو يقعد عيويا مرك فإذا جاء وعد ربي وعد جاسم حلو جيدا يعني وقت وعد ربي حلو جيدا ووقت قيامه أسود وادو أو يعني كؤادا وقت يأجوج ومأجوج ميسر الكسوة بحيا العيب وحكمه يأجوج ومأجوج من علامات الساعة ذي كمديه ساعة قيام مركي دعيسه علامته ذي كمديه وقت قاس أي صوب حيان الله سبحانه وتعالى بورتا أن دردرد قان أنسني نطلق الله من بوكي إلي إلهي وابابين حير إلهي أمرك سحول استايك رلمار مركا وحيث سنة إيسا يعني مركا سنة الإيراد إن يأجوج ومأجوج أيهين يعني علامات كالقيامة إنه طويها لو قرت إني تاي ما كان ميل ألين قرت إني سنجلك حيالي يعني حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد من ينسلون أبو إله إليه ميل كست كل جيت أو التاكسين وخصره أي كسوا في القولي أنا كإيمانيا يعني أي كسوا بحيا الباب ألين كر يدرب ألين كر على ما أركو ما هذا إله وقت جي أو قرت يويا وقت جي ذي لقاره كثير استايكر تاي دربيا او ذو قرنه بسعرين ما يوي ساسا لو جينا وكان وعد ربي ربي جيجا وعد جيسو وحو اهادي حقا من طبع يو اهادي ويا مركا يعني دكاء مركا كرادو اصل كالدكاء وحالله استعماله عرضه استعماشا ناقة دكاء بيدايا هذه ناقة دكاء بيليين وحل أنا الكرس الحين بالوجي ذا يعني هو إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها مركز الكرس الحين نبركيه وسمين يحي سلا أو يحي بعد كاء لي هذا ويا وحمزنا في الآخر يا ويا وحآخرنا يوحوي وعاصم حمز إكساء إلى الدكاء كلي آخر يوم دكاء لي آخرنا قرآن أنت إذا صهرتي وحي آخريان فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء حمزلكم الدران دكن بأرم إساس آخر مين مركة تنوين إسارة مركة هذه التنوين دكن يعني وحلو جدا ومصدر بمعنى الحالوي بمعنى مدكوكا مثل بربوريين وكيه لياوي مثل بربوريين أي كيه لمركة دكن ليراوي وكان وعد ربي ربي جيد وعد جيسي بلنقات جيسونا وحوء هذا حقا نتبقه كائن الله محال سيروا ربي أبلنقاتي أي إيمان يعني شككم اجروية وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وتركنا ونكتقنا موان يلمي بعضهم يأجوج ومأجوج قاركود يومئذ مارنتها يعني مارنتها وعد الإله وإيماني يومئذ جاء وعد ربي ربي جاء وعدك سمالك إيماني وقيامه إنه نويه إتصنيسه أيان وحانو كيلمي يموج من تحقاري وتحقلي في بعض القارك كان تحقلي أي تحقلي قاركوف قارك كله ورفخ والله أفوفي مركاتي في سوري سوركي أو بوم كيئة أي الأفوفي نفقة الأولى لو جيدو مركا أيقو أي استحقاران أو أرضض أي فساديان وبابيان بوم كباب الأفوفي كون كدب والله خرابي إبر بالله قد يقوي فجمعناهم وانو كل مني جمعا مالك قيامها فجمعناهم ورسو كل مني جمعا كل من عيان كل مني قبور تولى خلقي وضم كسر صارني مكاسان كل مني ويا هل كان ضمير وتركنا بعضهم ضمير كاس كجراهي ما لها اللي يعلينا يلا وما عمض المفسرين تويكو شيئا معنى إن يأجوج ومأجوج اللي يعليه حديث هذا عن رهن واسن هذا عن مرنية وحويا ووقت جسدكو دي دربي قود اللي فوريه وعلى مدن أؤه قرب الساعة ساعد قيام دوان شيء إذا أي مركة على مدن يهيويا مركة وحلوج إذا وتركنا وانو تقني بمعنى وانو كيالني بعضهم قاركود يأجوج ومأجوج يومئذ المارنكا وعد لربي أو إيماني أو يعني قيامه دو يهي يموج من إصلح قاضه في بعض القارك كان دح قاضه بان كدق نوية موجك أسلحان وحالة ماجة الماء بالإرادة بيه بامارتين يعني إصلح قاضي بالأوران نوية بيه بإصلح قلي مركي فربتان أي إصلح قلي يعني. سيدي موجدي أوكال يتبه النقونا يهوية سيدي أسلح كل حقاضي وحانا لو جيدا حق فربتني ذو ذوية إن لو عليو يعني الضمير كإن لقد له معناها اللباد وحوي أو في بعضهم كجراهي إن خلائق ضمبري آدم كلو عليانا وإذا عيسى والكوفة سلاع علم هذا حديث مركة خلائق ضمبري لقد له وحوي معنيه وحور نقولي مالك قيامها أهيا لو جيدا وتركنا وان تجني بعضهم ذاتك قاركي يموج إسقو إحقليه في بعض القارك كره يومئذ مالك قيامها أيضا اسمح قلي ما نكتقني خلقي جنقي إنسي أو دل مركي لسواح حشبية قبورة لقصوا صاروا أي اسمح قاضية سوي بطور يرسم أوكله أي مارتي يعني قاركوب قاركك لو نحق لي ياويا معناها سنة علماء يكوفة سران ويا لأن هداك هذا ما جناس هداك هذا يعني واحد إلى هذا ما جناس إذا دخل بعضهم بعضا خيارة أي غور يرسم مركي اسمح مرانه مدنا حق أسعود مدنا حق أسعود اسمح جيريا أي إلى هذا ما جناس بل إلى هذا واسمح قاذين واسمح قلين ويا ونفخ في السور مركا يعني النفخ ذا معناها اللباد مركا نكوفة سرنه ونفخ في السور نوال أفوف بون كيو والنفخ الثانية ونفخة البعث والنشور لوجيه أفوف دي اللباد يدقوا يكسوا نولانيين لأن بون كاللباد جربا الأفوفة سيدة نصوص تأيت المامت مروا حويان خلائق لوحا نوله دم أي بابائي كون كانوا دم أي الخرابيني نفخة الأولى ذالي لهذا وأفوف الدخروي كاللباد وحوي ونفخة البعث يو تتك مركز الأسفان نوليني أي الله أفوفي الخلائق لمركز نوليني بال أفوفات اللباد نويا مركز كاللباد وحين نقول إيسا مركز قيامها كدقنو ونفقة السوري بون كبال أفوفي لبدا بوا محتمل ولذلك النبي إن عليه الصلاة والسلام يعني سيد إمام الترمذي في سننه أقوارنا حديث سنتين سنة صحيحي هاي عبد الله بن عباس أبو سعيد الخدري ما يكوارنا يان نبي مركو بونك كهضلي قيامها مركو بونك بونك أرنتس وكهضلي أدب أوين إنجري وحودي إنجري كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر يعني وحولي السابة قل نعمة إستايو أن مارك النعمة دي أبو قد تمتعاء برا حيثا إيضان يعني ملكي بونك أفوف لحانا أو أفك الجلية بونكي يعني ما دام الذي آخر الزمان هو قيامه من إنه لويه الذي قلت المامي بونكي هو أفك الجلية التقم القرن أفكه الجلية ولما وحنا جبهته مدح يسودي سنة خاص بقوله لأن قلت مارك حفوفه وإنه خاص مرح أفوري وحنا جبهته ودي سنة أفوري سيبان الرحيسة واستمع متى يؤمر بجي سنة يا أسولي قرمال وعمر دونا كريه أسولي وحول لمن ملك سيبان النعمة يستابوا إذا أون مارسي نعمة يدو الرحيسة مركز الصحابة وحيد هذين كيف نقول يا رسول الله محامل احنا مركز وكلم حال أرنينا مركز يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا هذا الكائره الله فكافي جينا أصدقان أحد الثلاثة تقول نعمة بذن وناك بذن الله سبحانه وتعالى صار من سدى إله ذبو غرين جريمان فجمعناهم وانو كل من ذاتك خلائق ذي حشر جيبان كسو كل من جمعا كل من أيام كل من يوم إذ أن كتقن اللمار وصامرني في سورة دين الدحليل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إذ أن كتقن اللمار كي بذكو أدما نصو كل من الله أرني وعرضنا جهنم يومئذ من الكافرين عرضا وعرضنا وبندقنا جهنم النار جهنم اللي يراد يوم إذن ما لنتا قيامها إهدتك لصو صارو لصو جمعياه للكافرين قالوا لي بقصوا بندقنا عرضا بندقين أيار بندقنا العرض هل سوى حليه جنب معنى الغار موجنوا نار تيبا لصو موجيه لهر كيني قالوا لي بلهر كيني كفار تيبا لهر كيني محايا يعني إني عذاب كحنونك يعني إبكيس أي أركان درتيد أي الله تصيح إني أركان وحن عذابك إنت من الجليل كهر إلا تسؤل للرعب الجليل أو مرق له أبوره درتيد أي الله تصيح يعني ساس الله كهر كينوية وعرضنا وانو بندقني جهنم النار جهنم اللي يرى هذا للكافرين قال لي برسو بندقني عرض بندقيت يومئذ ما لن تسؤل مالك قيامها أي رسو بندقني حي القيامه نار تلك على صوب بندقي قالوا لا أركيا سدوا النبي جينا من نوغو الشيخ حديث إمام مسلم غير وورنا أيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ ما علمت قيامها جهنم على لا إيماني ومعها 70,000 زمام يضو تضباسا كل وحقان أي وضطه مع كل زمام حقان كست كل جين أو هيو 70,000 ملك حلقي حقان تضبات كل أم ملك أيها حيث يجرونها بولي وجيد يا نقلال العلمية أيضا صفر بحثنا يساويا مرك إن لقوحا نوجيه درتت أيها مارك الله وصف بندقي يويا مرك وحيلمتا وبرزة الجحيم للغاوين تتكب هذه يسان وكفارتها يا الله صف بندقي ويا يعني مارك جهنم أيها بناك الله وصف بندقي الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه الذين كوي يعني هم كواس أما كافرين تاسوا الذين كوي وكسفينينا يعني مارت الذين اسم الله موصول في محل الجر يا الله للكافرين تاسوا كسفينينا الذين كافرين تي أيا جهنم الله صبندقة كانت أعينهم اندهودوا أي أحد ملك أدونك جوغين في غطاء دبل تحدي متكو سوغان أي أحد محيك الدبل نيت عن ذكري أني ذكري قيقا أو قرآن كيا إيمان كيا سلام نمضي ذكر جيجي أي اندخل وكحرنا كوات أي مارسي يعني وحيليهم جهنم الله صبندق ياويا وكانوا وحيئة حيان قلك أدوك جوغين لا يستطيعون كوانا أوذين سمعا مقل كوانا أوذين أي أهايين ويا حق إنا مقلال ما إنا أوذي كرينوي مركا هل كان الغطاء وحلوجه والغشاء باليره والضباله وحال إلى الغطاها ما غطى الشيء وتثره من جميع الجوانب الإلهي الشيء والبوحي الضباله أو يعني إلع والبكقريه أي غطاها اللوجينا والضبال أما قل أي الإلهذوية إلع والبكدبون مالك إن دهو دي حقك ما إنا نركي جنة حقي كالضبالني وعلاقا حريوية كانت أعينهم يعني مارك الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري حق أو ذكر الإلهي اللوجينا هنوكي قرآنكي إسلام المدي اللوجينا أي الله جاء إنه صابي ويا مركل بعد الله وحير وكانوا لا يستطيعون سمع بمعنى وحير يعني هو مقلة ما أين أهين يعني ما رتي هو وذا مقل إن القرآن كده جيستان فهو مقلة ما أهين معنى هذا محله جيدا وحله جيدا بغض يا عرض أي قرآن كأقرب نعيب كأي نعبيهين ما أين جعلين إن كده جيستان هذا القرآن كمقلة بل هذا مقلان وحيدي جنح الغبوه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه همقلنين بيدي جرينه كبوك كيلي مركو نيو محمد القرآن كأخر منه هل غبوك وهل غبوك يلي أي أرين جرين وي مركا يعني كانوا لا يستطيعون سمعا سلاسة لوجين وعرض إلو عريسين يعني عرض توحيد هذا لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئا هذا إنه وحكم مقلان يقوم الدوني حي العداوة بعد إحدى ذاته marka aniga ma doonayo marka waa sheygaad u calaysan tahay adigoo ma dhageysanay waxaan cabtay waad ka tagi marka horeba dhageysan meesid weeyaan taasa marka loo jeedo alladiina gaaladiiba jahannama loo soo bandhigi kaanad acyunuhum indhahooda ay yahay fi ghita'in dabal dhaxniku wa kusugan an dhikri yaani quraankayga iyo iimaanka islaamnimada kuwa ka daboolana waa haqul indhahooda ay ka daboolnaayeen wa kaanu waxay ahaayeen laa yastati'uuna kuwaanan awoodin sam'an maqal wa quraanka la maqlo islaamnimadii la dhageysto كو عن اودين بي احيانه نعيب اي نعبيين عرائي وعراني يندركد اينا المقلين وين. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء. افحسب موحي ملايين الذين كوي كفروا قالوغي كفارت اهاي حق ديلي ان يتخذوا اني سميستان عبادي ادوما ذي ذا من دون ان يتكذي ذا اولياء اي كدكتان واولياء ارباب ربيال اي كدكتان. هذا كان وافحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء وحيليهم مفسرين توحويان فرط استفهامك واستفهام الانكار والتوبيخ بالإلهة وعنان لغو عنانان لغو انكري لغو ديدة يوي طلبات آيات حلق باكو جريليه وسياق آيات وكتو سمي مركا لسو قدرتو الله كينصده علماء الله بتقديرات بو إليه لبا عرماد بو كسو قدران ومثل كان هو روحوي شيقا ماشا كبو عن مركا لكينصان يوحو نباني أفحسيبا موحي ملايين حسبانك بمعنى ذنب بالوجه روا ملذيون الذين كفروا كوي قال لها موحي ملايين أن يتخذوا إني سميستان عبادي أدوما ذي ذا من دوني أن يأسك ذي ذا أولياء إلهياء أي كبكتين أولياء بمعنى أرباب أو يجعلين أو يعابدان أي كيشين كامية ملايين يعني ما رجتي هذا القواب أيه مركا وحوي معناها كوباد وحوي لا أعاقبهم العقاب الشديد ما وحي ملايين إن أنا عقابين سميس شذا إلهي سكبي سعوليحي سميسين عقاب آدو آدو إن أنا عقابين مية ملايين ويا معناها كليلا كلاو وان عقابيا عقاب أدج أيار العقابيا ويا وحانا تسمي قيمة الدبو آيضا إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا عقاب كودين وكاية أي تسنة سمرك تقدير تالي هذا معناها الله بعض علماء حكوم سوى فتران يعني أفحسب الذين كفروا كوي كفارتها موحي ملايين أن يتخذوا إني سميستان عبادي أدو مذي بأولياء أولياء كسميستان من دوني أن يتو كذي ذا موحي ملايين أن ذلك ينفعهم إذا ذا إلهي إلى نهين أي عابدين أي أولياء كبكتين إني إلى هذا أنفع عيسو مية ملايين وياه تام مية ملايين كلاو معنى هذا ما يو حكجوك سيدان أبنك ما أنفعين لا ينفعون بل يضرهم إلهي إلى نهين بركي عابدان وقلب إيسايا وحرق أنفع ما يسو لأن عذاب شديدة بأقوق ماركي سواب نقونا يساويا ما كلا بدا تقديرات با ولا بس تقديره في عمل كان سوى قدر أنه علماء أنه ماشي إن حذب كجره متفق يكون المفسرين تويا تقدير تاسم بأ لبادة معنى بكي أكبكته هي سوى قدرين كرتاويا عبادي إلى الإله إضافة الأوسمية علماء ذو حلو إضافة التشريف الله أضوى مدى أسكو إضافي وأضوى مدى يذبوين وحل عابدي وأضوى مدى إلهي ولو جيده ملائكتي لعابدي لو جيده نبي الله عيسى أو لعابدي وحلو جيد عزير أي يهود عابدين يوحي لميد أهويان وحلو وحي أدومان إلهي صالح إنت العابدودن أي لو جيدا أدومان إله حتى إلهي أدومان يسيو صالحين إلى هذا الرابع وقماه إن أيها العابد السكبي رابع إلهي وقال نقول ما يوحي إن اعتدنا وان ديارنا جهنم نار جهنم اللي إراد للكافرين قال لي بان أديارنا نزولا مرتصور أحان أيان أقود ديارنا نزول أيان أقود ديارنا نزل كأسلحان وحال إلى حق اللغضة ما يقدم للضيف عند نزوله بالإلهة فبك مرتدة إليه مركو يمادو وكوزو دقو وحال صيوه ومرتصور كإليه أيان لو جيدا ويا مركا يعني وحا ويان وحال أديار إن مرتصور أحان يا نار تجهنم اللي إلهة قارد أديار ونوع تهكم كجروه جيس جيسا كجروه وإلا جهنمه نزل من نقطه مرتصور من نقطه ضيافة مرتقات ما نقطه وحي لم يتوكل فبشرهم بعذاب أليم عذاب بشارة مئة نقطة لسكوكم بشارة خير كان لسكوكم بشارة ياويا تاسو كلاو معنى أسلام النقونا ياوي إنا أنه اعتدنا وانو ديارنا للكافرين قال لي يعني جهنم نارت جهنم اللي رضا او ديارنا نزولا مرتصور رحان او ديارنا أما نزولا أي منزلا قولي أحان إيمالي دقان أيان او ديارنا لبدا معنى بوالي لها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل وحسر النبي الله محمد هل ننبئكم مئذين ورنا دبو بالأخسرين كوا خسارة بذن أعمالا حق شقاد عملك تبك أبوك تعرض بدل ما يدين شيء نايو ما يدين ورمه مركز ربي ما فسره لي ربي وناشك الله ما مركز فسره الذين كويوي أم كواسي أخسرين سئه الذين كويوي ضل سعيهم عمل فلكو دي او دمي او ككعو لغديوي في الحياه الدنيا ادونك بعدي عمل كود او كبري ضل سعيهم في الحياه الدنيا ادونك تحدي سعي كبري وي وهم ايغو والحالهم ايغوا يحسبون اي ملين ايان انهم ايغو يحسنون الى حجاجين ايان صنعا حق عملك اي شقده وهو لا يسرين سمين ايان اسكو هيستان تتخاس ويان دك الهي اوليه كو ابو خساره بدل حق عملك وايده وي مركا الاكثر مركا اللي دهده يعني هذا وحلو جيدا وصيغه التفضيل وي صيغه التفضيل اللي دهده من الخسران ولكن خسران كان وحال الى هذا اصل خساره وحال الى دوار نقصان مال التاجر قفك التاجر كان مال كيسا او نسقانته كل دعوه جناح قفك جناح صدها مركا حوليه سوق قار كان نسقاما بل الى راس مالك يستمرك وحكا نسقاما بل الى حبل وخساري بل الى مركا تدك ابو خساره بدل ما يدين شيقنا الله نوفى سريه وحوير وادتك عمل كوذا ادونك او كل مي ضلالك مركا سبح معنا كسوة مرنا في سورة يوسف وكريس والشيكين لفظك ضلالك سبح معنا بوالو بشيقا معناها كوذات إلا إذا هذا الذهاب عن الحق يعني طريق حق أها أو لقل ليحظه أو إلى طريق الباطل لو ليحظه إسلام نبضي بلقتك كفري بقى لآلي يعني مارس النبي بلقتك بدعة لآلي يوحي لم يد أهويا كاولي إذا هذا قرآنك واستعماله حي لو الله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل حق لي كبه منه بادي لي قرين ويا معناها اللي بادوا حوي وعلماء يعني ضلال كاللفظ قال لي كفر سران وحلا قوي هي برد شيء أو برو هي ترترمض أو ترترمض أي اللي إذا هذا وآيدا نانو كليتو الذين ضل سعيهم يعني بطل سعيهم بلوجيا عمل كود أو بري يعني عمل كود أو باب أي وتاويا حالما إذا وضل عنهم ما كانوا يفترون وحي بين أبو رنجرين أو كربا بمي أو كربا وي مارتي هي بري وي أو مقنابي وي لوي معناها تدحات ضلال كلو استعماله وحوية الذهاب عن علم حقيقة الأمر لمطابقته للواقع شيء واقعي سلو أها حقيقتي في مركبا كهبل حقيقتي سوح خلال سنعة كهبا شو بضرال كل إلى هذا في سورة يوسف وكسوة مرني مركي نبي الله يعقوب أولادي سيكو أرنين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ومجهدا نبي الله يعقوب إنه أحد باري وحقيقة ومجهدا لكن أمر كي يوسف حقيقتي في مهي سيد بيليه نواس خلال طيويا صدح هذا معنى بوالي هذا لكن هذا ضلالك وحلو جيدا معناها او بمعنى غاب وبطل وبمحل بلوجيدا واتر ترمي عمل كوليبا بري ويا تاسو كل قل هل ننبئكم ميدين ورنا ميدين شيقنا بالاخسرين اعمالا اعماش كو وخسارة بدا الذين هم كواس الذين كوي وي ضل سعيهم عمل كود او بري في الحياة الدنيا دونك دحديث او كبري وهم ايغوبا يحسبون ملين ايوب انهم ايغو يحسنون اني حقاجين ايان صنعا عملك اني حقاجين ايان شقد اني حجاجين وحتي عن ايقبان ايان ايان اسكو هيستان ايان باس المركة اي علمته كور رميان وحيليهن قار يعني يهودا لو جيدا قار وحيلي نصارضا لو جيدا قار وحيليهن خوارجتا لو جيدا معانو لا تزلزلة لكن ايان وايان عامو ادول بكله ايان كل من ايسا او الله عابدي على غير طريقة مرضية محاير مشركينتو ايغو اني وناسين بيسكو هيسن عمل في عن سمينه وانا بنسين يهودي اني عمل ولا سمينه اسكو هيسن وبنسين نصارى دي عمل وناسين اني سمينه اسكو هيسن وبنسين اهل بدع وحي اسكو هيسن اني عمل وناسين سمينه وبنسين وهكذا مركه وح الله وحي كتابك الهي سنه خلافا كل ما او الهي او دواده او عمل فلاحي كاس بلوجيدا نوع دون ما نخلو وضلال قفك السجن وين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وعمل كفرعون وكل عمل كيسي يعني مارتي إنه مارتي عمل وناس سمعين يبو إسكوه هذا أنا بعدين وكل حجري درجة أسمرك قفك أو جارة عمل كيسو حن لا قرحيه ودرجة أدحنوين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وحوية عمل كان أخبرك الوقوع رحية طفع ستين وناسية وخسارتي قدن بيسوين وأنا سأل إلهي أولي شياطين تعلم تذكره وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وذل حقي كجيبيا مركاتي عشكوها السنة إنه مارس يسوه التوسيعي أو مارس قميح بإسكوها السنوية يعني حديث حجر إمام البخاري في صحيح وكورنا أيه مارس عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص وكورنا أيه وأيضا هذا عن صامر من كسر سم أيضا سعد وأبيه سويدين يا وليه أيضا معنى هذا قل هل ننبئكم بالأخرين أعمالا مركاتي أقوم الحرورية لما في خوارج تهمية لوجهة مركاتي وليه لا بي ميا وحوليه هم اليهود والنصارى يهود ونصارى ذا لوجهة حضر بيربو تنمية لكن علماء علي بن أبي طالب وكليتئي ضحاك بن مزاحي غيرهم وحكوفة سلام غير واحد حروريين تكوفة سلام وخواريشتا متك مسلمين تبقوا ضب النيستا تتكت عمل في عمل يسمين ايام بسكوريستان مسلمين تين اللين ايام حوله ذي بدعيا نفسه ذي بيقين ايام يوحي لم يدهون وناج الله ان وجود وان ايام بيرغوهيستان معناها تعالي بن أبي طالب يكل عقوبة سراوية لكن آيات سيدان سوشيقني وآيات عامه كل قد ويقول مني وحل وحي طريقة رسولك كل إحدى أودن أي كل مني يساوي أولئك الدكاتي الذين كويوي كفروا قالوا بي بآيات ربهم رب قد آياته سكو قالوا بي ولقائه ألا لكل انكي سنكو قالوا بي أمرنا رجك قبلين إلهي لكل ما آيات إلهي القرآن كين ويبيني قيامه نوي بيني إلهي لقيه سنوي بيني وحقيامه أجره لما أركب إيراني مكاسو رب حويري فحبطت وي برتي أعمالهم عمل كودو أعماشو إسمي سنين أيا برتي ويا عمل كودو حو لبري كفر آيات إلهي إيه قيامها أي بينيين بأعماشي وحي وناك أمو قضي أكو بري ويا فلا نقيم مركي أوجي مينو لهم أيجا يوم القيامة مالنت قيامها أجو جن مينو وزنا وزن ميزان وما سمعيني نوي ميزان الله وما سمعيني لأنه وحوى عمل صالح إليه ما مجربه لأن عملك مرك قفك أو عملك صالح نقنيه وإنه إيمان كهر مرسومه ومن يعمل من الصالحات من ذكر ما أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما يعني الله تسوليه إيمان إي عمل صالح إنه عملك صالح نحق نقنيه عملك صالح نقنيه مرك إيمان أو كهر مر مرك قوة إيمان ما حيثه ثم عمل خير للميزان الله مهيسا تبك ميزانك وحلوه بها مركو خيرنا اللي مادو شرنا اللي مادو فميزانك اللي سارك مركو أسابيك راجح نغضا أما خير كبار راجح نغضا أما شر كبار راجح نغضا كوح خير بالمبلغ مركو ميزان بالمبلغ وح ميزان أقوبة حيحي بالمبجر ويا معناها سوالي لها وحكى الله اللي قفصرا يعني مارتي فلا نقيم مؤقنو وقويه لمين اللهم أيقا يوم القيامة مالنت قيامها وزنا قيمة أميل قدر بمرئ قيمة الشرف منا ما إلى هوية إذا حديث البخاري مسلم وأبو هريرة ونبي كورني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي النحولية إنه ليأتي الرجل العظيم الصمين يوم القيامة قف وين أو من وين أو بورا أو مار تعيلا أي إماني ما أنت قيامها مركو يمادو لا يزن عند الله جناح بعوضة إلهي أكتي في قيمة أو كليه لما أركو وزن أولي هاي بل لما أركو وياك وزن إلهي أكيس أو كلي هاي لما أركو مركاسو يقرأوا إن شئتم هذا دونتان أخرية فلا نقيم اللحم يوم القيامة وزنا يعني قدر أمي النووي شرفنا ملي قيمة ملي هاي لي يعني سيد ابن الأعرابي مثل لغوي ذا أسوق ورني عربتها وحيديه جريد ما لفلان عندنا وزن بيرا هذا الأكثر نوح قيمكم ملي يعني هذا الأكثر يد قيمكم ملي مرك قدر ملي هو شرف ملي ومن اللي توي تاسو كلام اللوجي فلا نقيم لهم أوجي مينو يوم القيامة ما ننت قيامها ويلي مينو وزن قيمة وميلي نوي ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك أرنكا أو إن عمل كودي لبريو إن قيمة وزن يمدنا أن لو يلي جزاؤهم أبا المرين توديوي جهنم جهنم أه وجهنم وي بما كفروا بسبب كفرهم قال لماذا هذا سبب تيدبان أبويا لنوية واتخذوا ويسا ميستين أما واتخذوا أي واتخاذهم سميستشدوا دي أي أبويا لنا سبب تيدا آياتي أني آية ذهيه إيه ورسل رسوش إذبا هزوا أي مهزوا به كل وجه جاسعي كبكتين آياتي إيه رسوش إذبا كل عيارين أكو جاسعين سلا درتين أي كو كفريين او ما رسي عذاب كاسي جزاها سنأيكم مطيسكين ويا ذلك جزاؤهم أبا المريم توذي وي جهنم جهنم جهنم هذا مركز ذلك جزاء مبتدئ خبرا كدقني جهنم ذرا عفو بيانا كدقين ناوي جهنم جهنم جزيه ورواب جهنم بما كفروا قالوا بدون سوتي ذي واتخذوا سميس شدودي بمعنى واتخاذهم أدو يروك للميتا آياتي أي سميسين آي رحيقي ورسولي رسولي إذا إكا سميسين هزوا من مجه جهة إكيشين أيضا صامر من كل لمتاي واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أيضا سكر سورة الكهف كصامر من لمتاي إن الذين آمنوا بكي حمامة كل ذي شيء أهل النار كي هي بكي مؤمنين تلقوا الرمى يا مركوح يا لا تسكلين إن الذين بكي آمنوا الله رمي وعملوا الصالحات أعماش وناسين سميو الإيمان والعمل الصالح كل صدي كانت لهم حواهاتي جنات الفردوسي فردوسة جنوين كوري بيره هذا أي أوه هذا نزول مرتصور أي أوه هاتوية نزول مرتصور هي أمس نزول أي منزل قري أي أنه قتوية بمعنى ما لو مرتقاه أي أنه قتوية فردوسة مركو حال له لا سيدنا النبي جل ناشا عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري في صحيحه وكوارن عن أبي هريرة رضي الله عنه فردوسة وحوي النبي إذا سألتم الله الجنة فسألوك الفردوس حبيعة جنة إلهي ورئيسان إنسان ويديسان إنسان جنة الفردوس ويديسة محايرة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة جنة الفردوس إلى ويديسة أيضا أغوص الرئيس أيضا أغوص وراج بدن وأغوص فضل بدن وبياشة جنة أيضا كسو برقذان ويا جنة وبياشة مرا فردوسي كيما ذن مرك إلهي تهو ويديسة برسولك عليه الصلاة والسلام إن الذين آمنوا ضد مؤمنين تها وعملوا الصالحات عملك ولا سنسمين كانت لهم بحاوة هاتي جنات الفردوسي فردوسة جنوين كودة أيهوة هاتي يعني جنة الفردوس أيهوة هاتي ويا مركة الفردوس مجاهد وكالوح ولي والبستان بلوج هذا واللغة الرومية بولي الرومان كالوقت دوده ولا تعريبية ويا العربية ويا صاصوا أورنا يو نزولا مرتقات بانو كبين هراء صوشك معنا نزول ويا خارجين أيهوة أقوى واري فيها جنة الدحذية الكوارية لا أنا كذب من ما يلقى من ساري لا يبغون مدونان أو مطلبا عنها جنة يعني حولا يعني ما رأيت كوريجد كجورج مطلبا ويا يعني حولا أي تحويلا عنها وانتقالا إن كجوران كوريجان من مطلبا يعني لأن وح جب قليه أو فرح قليه أو أي كوح حسين كرام بجنة الدحذية كانه ما كان يملك الكل الدشام الديار وما هو يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل وحتى هذا النبي الله محمد لو كان البحر أيضا علم الإله لكور رمي ساسر واسع لو كان البحر بدي حدي أحان له مدادا خد أي نقل له إنقاص أي نقل له خد وحلقو قرأ أي نقل له لكلمات ربي ربي جاي كلمات كيسة مد لقو قرأ خد لغو قرو قليمان لغو قرو حدي أحان لحي لنفذ البحر بدي ويدمان لحي بيه باب بابئ لها سيد الله طريق خلقات أي دمان لحي قبل أن تنفذ انت سندمان كلمات ربي ربي جايق كلمات كيسي انت سندمان أي بابئ لها بدها سلطان أي دمان لحي دوية ولو جئنا أن أولا إيمان وأن قدرنا بمثله يعني ولو جئنا أن بقول إيمانه بمثل أي ببحر آخر بتكلأ مثله كان لمدة مددا زيادة أهم بقول إيمان بتكلأ بعنك كردينه تمر كده ما تمد كلا بحلو قدره حديث سيد الله ولا بدك السائل تلا كانوا لو سكوا فروره فضبط بدات تلا كانوا لو سكوا حضراه واحد جيب دول كيا لنا قرن لجوا ذلك جيب إلهي أبو رادا نقرن لجدي ومركا كلمات إلهي علمي في علمه قرالة دمعاي كلمات نوي باب الى حيين بدو نوي دمان لحيين وي تدوا بدو الله كدي وها ايضا ادو في عدينا يا ايه في سوره لقمان كجرتو اي ادو فسرت ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم يعني الله حوليا حبي خلق وحق جيد كيا لا قلن لغا دغيلا بضعنا تضرب بضاد أو الكفر إن قل حي ومرك كلمات إلهي علمي سئ لقرة كلمات يبدي قد لجدي لقو قراه وحد ما لها يعني ما رسي بلها يا بابي إلها كلمات إلهي فباقي نقول لها هوية بس علم إلهي وحل حديث كراهي ما هوية قل وحكر هذا النبي محمد لو كان البحر بدي هدئ حالي مدادا خطها بين نقول لها وحل وقره لكلمات ربي ربي جاي كلمات في سنة من نقره يخدوا أهالي لنفذ البحر بدي أياد ما الله يدل لألهي قبل أن تنفذ كلمات ربي ربي جاي كلمات كيس انت ينضماني كهر أي بدا سباب إلهي جاريه قلماتنا أي بربور الله حير الجدب إلهي ولو جئنا عن بالله إمامي بمثله أي ببحر بطأ مثله أسوى كلاتيه مدد زيادة أهام عن الله إمامي فاسي نقول الله إذنين قلوا حتى أمرك النبي الله محمد إنما أنا أنيه بشر بني آدم بانا بني آدم كأو مثلكم إذنك وكلا بني آدم كاسو يوح يعني بني آدم بانا إذنك إذن الله إلهنا مايه ملك مايه علم الغيب كما ورقبه خزائنت إلهك عنت إذنك مجرته إذنك وكلا معي بشر إلهي بانا إذنك وكلا معنى سنة كده يعني سنة كده هو سنة درتي لكن إلهي بشر كرامي بانا يوحى ولا وحيود يوحى وحل وحيودي إلي أنا يوحل إيه وحيودي أنما إلهكم إلهينه معبود كينه إله واحد إله كليه إنه يحي تاوبا إيه وحيودي ويا بني آدم بانا حي لكن إله الوحي وشرسه الشيء اللي إيه وحيودينا وعبادة الله وحده توحيد كاسوة إن إله اللي عابده أحد كلام لو ذا جنين وشرك إيه ولاس منا عن لو يهينه ويا فمن كان يرجو لقاء ربي قفك الله فمن كان أحد كي أحد يرجو مدر جيني لقاء ربي ربي يسل كل انتي سمدر جيني يا أحادي قفك رجيك قبل رجوه لو ما عنبه ونقنكرا فواتي سي جندي سينات رجيني عذاب كي سينات كبق يسو لبدا بقول كل منه يساوي الله لكل انتي سقفك رجيك قبل إنو عذاب كان كبت بادا جندي سي رضيه سنحره قفك رجيك قبل فليعملها عمل فلوها سميه عملا عمل شقاء صالحا وناسا هل يناد عمل وناسا حتى ما يوي عمل كوح صالح كل قنية مركي يعني متابعة لجهل متابعة مركي لجهل وشرعي النبي الله محمد ووافقه وسن بدعان لقنية ويا ولا يشرك يوسا ولا جن يعني ما ارتقفك بعبادة ربه ربه عبادته سنة أحدا قفنه يوسا لو ولا جن كائنا من كان ملك حنقضه جني حنقضه إنسي حنقضه من حي حنقضه من قبر كجر ميل حنقضه حيوانات يجيد حنقضه أحد نيخن عباد إلهي قفك الله وذا جني مالك قفك رجك قضاه يعني قفك إلهي رجك قضاه لقيه يسئ لكل انكيس رجلك قضاه شرك جنحيتك إلاليه عبادا إلهي أخلصه متابعا النبي الله محمد هؤلاء ما دولي لبضع سردوا لبضع عمل كالركن الأولياء وحال إله ذا الإخلاص والمتابعة لإله هذه اللي بدأ إخلاص ومتابعة الله جسله قفكات مراد كيسي وقارة مطلوب كيسي أو إلهي رضيه سيه وأقار يوي حدوث اللي بدأ لا إيمان عمل كيسي عمل بريب ونقمية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا في كل نقل قل وحكر النبي الله محمد إنما أنا أنه بشر بني آدم بان هاي بشركم مثلكم إذنكم وكلاء يعني واحد يكون دعاني يقول دعاني هذا دي متوى دي من هذا عنتوى عني هذا قرصة وقرصة بني آدم أنا لكن إلهي كرامي يوحى يوحى وحل وحيوذي إلي أنا قل إيه وحيوذي أنما إلهكم إلهين إله المعبود إنه يهي واحد كلجيا لا شريك له إلا ودس عبادي سمجره يعني أحد كل عبادة متيسر لما أركوه فمن كان يرجو لقاء ربي أفكر لقاء ربي يسل كل كيس رجالة كقبائي فليعمل عملا صالحا فليعملها عمل فلو عملا صالحا عمل وناسا حسنيا ولا يشرك يوسا ولا جن بعبادة ربه ربه سعباده سنة أحد غفن يوسا له ولا جن وذكرين إلهي شرك يمرنا معه قلاء حديث إمام البخاري في صحيح وقوة رنايا حديث إمام أحمد باورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث كاسو حديث القدس والله والنبي جانا كورنا وحولي هاي رسول الله باورنا يعني النبي جانا وحولي يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن شركي أني يعني ولاك في مثل كبر توني لبلن بناي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري قفك الشرك السماي عمل السماي أحدا أني أحين إلى وذاجية تركته وشركه ولاك في سفرا كقاضي يا بولية وأقول تجيوي مرك إله سبحانه وتعالى سوء عمل كان وأقبله وإن عن شركنا كإلى لنا صوابنا أو نقله أو النبي الله محمد دينك وكان يأكل عبادة الله كرعنا وياه. هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.